إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فمعنا اليوم حديث مهم جدا من أحاديث أو من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هذا الحديث متفق عليه، واللفظ للإمام مسلم. وفي لفظ آخر متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة. وفي لفظ آخر للنسائي وصحح الشيخ الألباني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذه الكلمات. وفي رواية متفق عليها: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وفي رواية متفق عليها: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء المبارك استعاذ من عدة فتن: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. عذاب النار معلوم لا يحتاج إلى شرح، أعوذ بالله منها ومن عذابها وسمومها وحرها وإحراقها يا رب العالمين. وفتنة النار فيها عدة أقوال، منها هي كل فتنة في الدنيا تؤدي إلى دخول النار، أعوذ بالله من ذلك. وفي قول آخر لبعض أهل العلم أنه توبيخ الملائكة لأصحاب النار. ومن فتنة القبر وعذاب القبر، يعني عذاب القبر معروف، نعوذ بالله تعالى منه. ومن فتنة القبر، الفتنة تطلق على الاختبار والامتحان، ولكن عادة فيما يكره. تمام. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فتنة القبر، يعني من سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها يترتب عليها كل شيء بعدها، سواء بقى من نعيم القبر أو من عذاب القبر أو من دخول الجنة أو من دخول النار. ومن شر فتنة الغنى، يعني وأعوذ بك يا الله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. وطبعا هنا أمر مهم جدا، الناس فاكرين الغنى كله خير وكده، لا يا سيدي، نعم المال الصالح للرجل الصالح ولكن ليس لكل أحد، تمام؟ يعني بعض العلماء ذكروا أمثلة لشر فتنة الغنى كالبطر، الطغيان، استحقار الناس، يعني بعض هنا كده شوف ناس فقراء، دول عبيد، يعني دول ايه دول؟ بعضهم طبعا انا ما بتكلمش عن الناس المتدينة المؤمنة. يعني قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان كده لو لقى نفسه غني كده وكده فيحصل بقى إيه؟ طغيان. شر فتنة الغنى برضو بعض العلماء ذكر تحيل المال من الحرام، يعني الناس اللي هي بتكسب حرام عشان تبقى غنية. ومن شر فتنة الغنى الصرف في العصيان، الناس بقى اللي معاها فلوس بتشتري خمور، بتشتري مخدرات، بتصرف فلوس على ما يرضي الله عز وجل. شوف الحفلات اللي في الساحل والحاجات دي فيها كمية منكرات لا يعلمه إلا الله عز وجل. من الحاجات المذمومة جدا للأغنياء منع الحقوق، منع الزكاة، وده كبيرة من الكبائر، دي مصيبة. ومن شر فتنة الفقر، والفقر خير ولكن للقلوب المؤمنة، ولكن بعض الناس القلوب الضعيفة برضو بالنسبة لها الفقر فتنة، فتنة كبيرة، بأن يقع في الحسد، حسد الأغنياء، الطمع المذموم في أموالهم، عدم الرضا بما قسم الله عز وجل. في ناس فقراء كده مش راضيين بما قسمه الله لهم. ألم تعلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؟ دي أمثلة بس فقط على شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا الدعاء الذي كان يدعو به في صلاته من شر هاتين الفتنتين: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. طبعا فتنة المسيح الدجال دي من أكبر الفتن في الدنيا، ولم يأتي نبي إلا حذر منها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنته في أحاديث كثيرة جدا. عشان نلخص الموضوع بتاع المسيح الدجال ده عايز حلقة أو حلقات. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. طب لماذا قال بماء الثلج والبرد ولم يقل مثلا بالماء الحار؟ بينما الماء الحار بيبقى أبلغ في إزالة الوسخ والقذارة من الماء البارد. فالعلماء قالوا عدة أقوال، منها أن الخطايا دي بمنزلة النار، أعوذ بالله تعالى منها، لأنها تؤدي إلى النار، وماء الثلج والبرد أبلغ في إزالة هذه الخطايا التي هي من منزلة النار من الماء الحار. يعني دلوقتي دي النار دي أحسن حاجة ليها إيه؟ المية الباردة المتلجة. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خص القلب بهذا الدعاء، لأن القلب هو ملك الأعضاء، إذا استقام القلب استقامت الأعضاء والجوارح. وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، هي القلب. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ده دعاء إن ربنا يبعدك إن أنت تعمل خطايا أصلا، كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه بين المشرق والمغرب؟ لأن المشرق والمغرب اجتماعهما مستحيل. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء الجميل: اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والحرام والمأثم والمغرم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في أحاديث يدعو بالاستعاذة من الكسل وأحيانا من العجز. والكسل معروف عكسه النشاط، والعجز معروف عكسه القدرة. تلاقي كده في ناس كتيرة صحيحة، صحيحة الجسد وما عندهاش أي مشكلة، تلاقي بيكسل يصلي، بيكسل يعمل أي عمل صالحة، تمام؟ فالكسل يخرب عليك آخرتك ويخرب عليك دنياك. يعني تلاقي ولا طالب كده شاطر ذكي جدا ولكن مكسل يذاكر، فتلاقيه يرسب أو يأتي بمجاميع سيئة وهكذا. فالكسل مذموم شرعا جدا، وسيدنا النبي استعاذ منه في أحاديث كثيرة عديدة، منها: رب أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، تمام؟ وأعوذ بك من الحرم، الحرم هو الشيخوخة، وسيدنا النبي استعاذ من هذا المعنى في أحاديث كثيرة جدا أيضا. أعوذ بك من أرذل العمر، من سوء الكبر، لأن في الكبر يضعف عقل الإنسان وتضعف قواه وهكذا، وربما يصير كالولد الصغير. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: والمأثم والمغرم، يعني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم هو كل ما يؤدي إلى الإثم، وقال بعض أهل العلم هو الإثم نفسه، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الوقوع في الآثام والذنوب والمعاصي. والمغرم هو الدين، تمام. قلنا إن في رواية أخرى قال له قائل، الحافظ ابن حجر قال إنها عائشة رضي الله عنها: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم استدان، يعني حدث فكذب ووعد فأخلف، تمام. ودي تلاقيها في الناس اللي هي مثلا عليها ديون كتيرة أو ديون كبيرة، يجي مثلا صاحب الدين يقول له هتسدد إمتى؟ يقول لك في أول الشهر، وهو عارف إن هو مش هيسدد في أول الشهر، هو كده بيكذب وبيوعد فبيخلف. ودي من صفات النفاق العملي: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، تمام. وعندنا في الرواية الأخرى كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذه الكلمات، دي نص السيدة عائشة. فإحنا نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونكثر بهذا الحديث. وفي لفظ متفق عليه أيضا كان يدعو في الصلاة، والإمام البخاري بوب عليه باب الدعاء في الصلاة قبل السلام، ماشي. واستدل الحافظ على هذا التبويب بأحد روايات الحديث أو بأحد الروايات أنه إذا فرغ من التشهد كان يدعو بمثل هذا الدعاء، يبقى محل هذا الدعاء بعد التشهد وقبل السلام. وفي إحدى الروايات أيضا: ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا قال بعض أهل العلم يدخل فيها فتن الدين والدنيا كلها، كالكفر والبدع والفسوق والعصيان والوقوع في الشهوات. يبقى كل فتنة في حياتك استعاذ منها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الرشيق الجميل. وفتنة الممات كسوء الخاتمة، يعني واحد قبل ما يموت كده تلاقي بعد الشر وقع في الكفر والشرك والبدع، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. وقال بعضهم: من فتنة الملكين في القبر، تمام. يبقى هذا دعاء جامع شامل، ما أجمله من دعاء: اللهم فإنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم فإنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. رب نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.